إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سادة وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل شكري عبد الحميد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدرا، وجعل لكل قدر أجلا، وجعل لكل أجل كتابا. نشكرك يا الله على ما أنعمت به علينا من نعم. اللهم لك الحمد ولك الشكر. الحمد الذي يسري في علننا وفي جهرنا وفي سرنا. الحمد لله في حزننا وفي سعدنا. الحمد لله والشكر لله رب العالمين، خلق اللوح والقلم وخلق الخلق من عدم، ودبر الأرزاق والآجال بالمقادير والحكم، وجمل الليل بالنجوم في الظلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم يا من جملت خلقنا أحسن خلقنا. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، ونحن ننقل لكم على موجات الإذاعة المصرية صلاة فجر يوم جديد من أيام الله المباركة، صلاة فجر يوم جديد من شهر مبارك طيب، شهر رجب. ولا يذكرنا هنا هذا الشهر إلا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان إن شاء الله، لا فاقدين ولا مفقودين. أيها الإخوة المؤمنون، يقول المولى عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هيا بنا نتنسم القرآن الكريم في روضته دائما وأبدا بفيحائه مع قارئنا القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، وفقه الله لما يتيسر من سورة النور، بدءا من الآية 35 إلى الآية 52. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، وأمك. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ولا بيع يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يخافون يوما ويزيدهم من

من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين حقا وصدقا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور اللهم اجعل القرآن لنا نورا وهدى وشافعا لنا اللهم أصلح بالقرآن ظهورنا وظواهرنا اللهم طهر بالقرآن بواطننا، اللهم امح بالقرآن سيئاتنا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، ووسع بالقرآن مداخلنا، وآنسنا بالقرآن في ظلم الليالي، وآنسنا بالقرآن وفي وحشتنا في القبور، وارحمنا به يوم النشور. اللهم أكرمنا بتلاوته وفهمه والعمل به. اللهم إننا نسألك يا رحمن أن يضيء قلوبنا بنور كتابه، وأن ينير قبورنا وقبور أمواتنا بالقرآن. اللهم اجعله في ميزان حسناتنا، واجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أسعدنا وأسعد أوقاتنا بالقرآن. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون على موجات الإذاعة المصرية، بخير الكلام وطيبه بالقرآن الكريم، فاستمعنا واستمتعنا بآيات بينات مما تيسر من سورة النور، بدءا من الآية 35 إلى الآية 52. تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب المبارك في تمام 4:05، نعيش مع بعض من الابتهالات والأدعية الدينية والنبوية. حري بنا ونحن في شهر رجب، هذا الشهر الحرام، أن نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى ليبارك لنا في شهر رجب وفي شهر شعبان، ويبلغنا شهر رمضان بإذن الله. اللهم إننا نسألك العفو والعافية والتقى والعفاف والغنى والهدى يا أرحم الراحمين. هيا بنا مع هذه الابتهالات الدينية مع مبتهلنا المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا رب. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين. إلى من تكلنا إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. من أن تنزل بنا غضبك أو تحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى. ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. يا رب في الإسراء والمعراج جئنا إليك بتوبة ونقاء متبتلين ورافعين أكفانا مستغفرين بدعوة ورجاء أن تحفظ مصرنا أرضنا وشعبنا وزرعنا وضرعنا وجيشنا واجعل بلادنا بلاد الدين وراحة المحتاج والمسكين. قالوا محمد يدعي إسراءه. أفتعجبون وربنا أسراه. سبحان من أسرى بخاتم رسله. سبحان من أسرى بخاتم رسله من مكة العصمى إلى أقصى والقوم مختلفون في أمر السماء والقوم مختلفون في أمر السماء هل كان أحمد عند من سواه هذا كتاب الله ينطق بيننا اقرأ ورتل اقرأ ورتل واهتدي بهداه هذا كتاب الله ينطق بيننا اقرأ ورتل واهتدي بهداه جبريل زف بشارة لنبينا جبريل زف بشارة لنبينا قم يا رسول الله قم يا رسول الله قم يا رسول الله قم للقاء وهناك بالبيت العتيق أحبة وهناك بالبيت العتيق أحبة وقلوبهم حنت إلى لقياه حتى السماء تزينت لعروجه يا مرحبا يا مرحبا بمحمد وضياه والعرش ينتظر الحبيب محمدا ارقى رسول الله في علياه أنا إن تقدمت احترقت بنوري فامضي إلى الرحمن جل علاه الصلاة والسلام عليك يا سيدي

الذي قدم لنا بعضا من الابتهالات والأدعية الدينية والنبوية جزاه الله خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير لبلادنا ولمصلحتنا ولمؤمنين والمسلمين ولأبنائنا. اللهم إننا نسألك العفو والعافية في هذا الشهر الطيب المبارك، هذا الشهر الذي يكثر فيه التقرب إلى الله تعالى بالعبادات من صلاة وصيام وصدقة. فالعمل الصالح في شهر رجب كالأشهر الحرم له ثوابه العظيم. هيا بنا نتقرب دائما إلى الله سبحانه وتعالى. وصدق الله حين قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فيا من تريد أن يحفظك الله احفظ الله، ويا من تريد سعادة الدنيا والآخرة احفظ الله، ويا من تريد النجاة من النار والدخول إلى الجنة احفظ الله. اللهم إننا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا. يا ربنا يا مولانا ويا غاية رغبتنا، نسألك دائما كل الثبات في الأمر، ونسألك عزيمة الرشد، ونسألك الشكر على نعمتك وحسن عبادتك. نسألك أن ترفع البلاء والابتلاء عنا، نسألك أن تشفي كل مريض وأن ترحم كل ميت. اللهم إننا يا رب العالمين ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة نسألك دائما أن تحفظ بلادنا من كل سوء، وأن توفقنا دائما لما فيه الخير، وأن ترحم أمواتنا وتشفي مرضانا وتوفق أبناءنا إلى النجاح والفلاح بإذن الله، وأن توفق أطباءنا في مهمتهم الصعبة والدائمة حتى ترفع البلاء عنا يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الآن الإخوة المصلين هنا في رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون، وقد فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر، وجلسوا خاشعين منصتين لآيات بينات من قارئنا القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي الذي يأمنا بعد هذه التلاوة بإذن الله في صلاة هذا الفجر. فهيا بنا إلى القرآن الكريم والقارئ الشيخ محمد علي الطاروطي وفقه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد.

الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم سهل لنا أرزاقنا بفضلك يا كريم. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، واحفظ مصر وأهلها من كل شر وداء برحمتك يا أرحم الراحمين. دعوناك كما أمرتنا يا الله، فاستجب لنا كما وعدتنا يا الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين خير هذا اليوم، ونعوذ بك من شر هذا اليوم. اللهم احفظ مصرنا أمنا أمانا سلما سلاما رخاء سخاء يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير لبلادنا. اللهم احفظ جيشنا وأمننا وأبناءنا وأطباءنا. اللهم وفق أبناءنا دائما وأبدا إلى النجاح والفلاح يا أرحم الراحمين بفضل هذا الشهر الكريم شهر رجب. اللهم بلغنا شهر رمضان بإذن الله لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم بارك لنا في شهر رجب وشهر شعبان يا أرحم الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير صلاة هذا الفجر الطيب المبارك في هذا الشهر الطيب المبارك شهر رجب، نسأل فيه الله العفو والعافية بإذن الله. قضيت على خير من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، ونقلناها لكم عبر موجات الإذاعة المصرية، القرآن الكريم والشرق الأوسط والبرنامج العام. وفي ختام هذا البث المباشر من هذه الرحاب الطاهرة لا يسعني إلا أن أقدم شكري لفضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي قارئنا في هذا الفجر، ومبتهلنا المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي، وكذلك زملائي من أسرة الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء أحمد عبد وتامر عبد الغني ورامي عبد المنعم وخالد عبد الباسط لما قدموه من خدمات هندسية في هذا الإطار، وأيضا من غرفة مراقبة البرنامج العام زميلي نادر راشد وأمان هلال، وأيضا مهندسي الصوت في القرآن الكريم والشرق الأوسط، مع أطيب التوفيق والشكر والتقدير لزميلي محمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني. وحتى يضمنا وإياكم لقاء إيماني مبارك في الغد المأمول بإذن الله، لكم كل شكري وتقديري. شكري عبد الحميد غيط من أسرة المذيعين، والميكروفون يعود هنا إلى استوديوهاتنا في دار الإذاعة بالقاهرة، فإليهم الميكروفون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم السبت 15 من شهر رجب من عام 1442 من الهجرة النبوية، الموافق 27 من شهر فبراير من عام 2021 من الميلاد.